الدائرة الذكية، تأليف أحمد حسين، صوت أهيلة عواد. في يوم مشمس من أيام الربيع خرجت الدائرة لتلعب. مرت الدائرة بالمربع وهو جالس في النافذة ينظر إلى الطريق، فقالت له: تعال نلعب سوية. قال المربع بحزن: لا أستطيع أن أتدحرج مثلك. قالت الدائرة: تعال اجلس في داخلي. دخل المربع وجلس داخل الدائرة، وتابعت الدائرة طريقها. وفي الطريق شاهدا المثلث وهو يجلس فوق إطار الباب يراقب العابرين، فقالت الدائرة: تعال العب معي ومع المربع. قال المثلث: لا أستطيع المشي أو التدحرج. قالت الدائرة: ادخل إلى المربع. فدخل المثلث إلى المربع وتدحرجوا معا وهم مسرورون. ظلوا يتدحرجون ويمرحون إلى أن وصلوا إلى الغدير. قال المربع: تعالوا نغتسل في الماء. نزل الثلاثة إلى الماء وبدأوا بالاغتسال واللعب في الماء بفرح وسرور. بعد أن تعبوا من اللعب قال المثلث: هيا نعود إلى البيت. لم تستطع الدائرة التدحرج لأن الطريق كانت منحدرة. بكى المربع وبكى المثلث، أما الدائرة فأخذت تفكر بطريقة للخروج. بعد قليل جاء عزيز ليصيد السمك من الغدير ورمى صنارته إلى الماء. قالت الدائرة: لا تخافوا. ثم قالت للمربع: أمسك بي. وللمثلث: أمسك بالمربع. أمسك المربع بالدائرة والمثلث بالمربع، فصاد الجميع سمكة. التقطت الدائرة الصنارة وشدت الخيط، ففرح عزيز وجذب صنارته بسرعة من الماء. طارت الصنارة في الهواء والدائرة متعلقة بها. وعندما وصلوا أعلى المنحدر قفزت الدائرة إلى الأرض، ودخل المربع إلى الدائرة والمثلث إلى المربع، وتدحرجوا عائدين وهم في غاية السرور.